هتركب. عيني بتربى وراسي بتلبى وعقلي فاضل له دقيقة ويخبى. عينه بتربى وراسه بتلبى وعقله فاضل له دقيقة ويخبى. تسمحي لي كلمة واحدة؟ قول يا نور العين. بدي أعرف نفسي أعرف إحنا رايحين فين؟ رايحين على البلد اللي اتسمى عشان لله شاف. والله انا حاسس إيه؟ لا مفيش. حاسس بايه قول ما تخبيش. حاسس بمصيبه جايه يا لطيف يا لطيف. مصيبه ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف. حاسس بمصيبه جايه يا لطيف يا لطيف. مصيبه ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف. عايزة حاجة. حاجة ايه؟ حاجة تجري؟ اكل ايه؟ امال عايزة ايه؟ عايزة اكل، عايزة فلفل، عايزة بوتة، مش عارفة ليه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. جبتك معايا عشان تقسم ليلة هنايا وفجر غرام، وانا ليا من غيرك شريك فرحة امالي وهنا ايام. جبتك معايا عشان تقسم ليلة هنايا وفجر غرام، وانا ليا من غيرك شريك فرحة امالي وهنا ايامي. على شهادة انتي انتي بالنار ولا احد تدري، وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا داودي. على شهادة انتي انتي بالنار ولا احد تدري، وادخل جهنم وانشوي واقول يا داودي. على شهادة انتي انتي بالنار ولا احد تدري، وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا داودي. عشان انت انكوي بالنار ولا احد يديني، وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا داودي. عشان انت انكوي بالنار ولا احد يديني، وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول